بأنها تبطل وتضمحل، كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه، فبينما هو كذلك إذ أصابت ريح فيها صر أي برد شديد محرق فأهلكت زرعه، ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف. فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقوله وما ظلمهم الله أي بإبطال أعمالهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله، هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة قول الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام وتنكروا لنعم الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل توعدهم بهذا الوعيد، فمهما أنفقوا من أموال ومهما ورزقوا من أولاد فإن تلك حجة عليهم، فإن ذلك حجة عليهم لأنهم لم يشكروا هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، لم يشكروا تلك النعم التي أنعم الله بها عليهم بل كفروا بها. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم مهما أعطوا من أموال وأولاد فإن ذلك لن يفيدهم شيئا بل يكون حجة عليهم، لأن الأموال والأولاد ليست هي التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل ربما كانت تلك الأموال والأولاد فتنة تبعد العبد عن الله عز وجل إذا لم يقم بشكر ما أنعم الله عليه وبشكر ما تفضل الله به عليه من النعم الكثيرة والآلاء الجزيلة التي لا تعد ولا تحصى، لأنه قابل تلك الآراء قابل تلك النعم العظيمة بكفر الله تبارك وتعالى وعدم الإيمان به والإعراض عن ذكره والتنكر لدينه، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بذلك أو جزاء ذلك عقوبة عظيمة بأن هؤلاء الأولاد وأولئك تلك الأموال لن تنفعهم ولن تغني عنهم ولن تفيدهم شيئا. إذن هذا هو الذي يعني خرجوا به والعياذ بالله. ثم توعدهم الله تبارك وتعالى بقوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني مأواهم جهنم لهم فيها عذاب مقيم وهم خالدون مخلدون فيها، لأن تلك الأموال لن تنفعهم كما قال الله عز وجل إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يحشرون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والعياذ بالله، وهذا جزاء وفاقا لما بدر منهم ولما وجد منهم من تنكر لنعم الله سبحانه وتعالى، فإن من أنكر نعم الله عز وجل سينال هذا الجزاء جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. ثم ضرب لهم مثلا، ضرب لهؤلاء الكفار الذين يظنون أن أموالهم وأولادهم تقربهم إلى الله زلفا، ضرب لهم مثلا بإنسان عنده زرع وحرث، وهذا الزرع والحرث كان رائعا وينتظر ريعه وينتظر ثماره، ثم سلط الله عليه عز وجل ماذا؟ ريحا قوية باردة صابت هذا الحرث ف

الصبر والتقوى لم يضركم مكرهم بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليه منهم شيء. نعم. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة بعد أن خاطبنا بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء عظيم، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. ولذلك يقول السلف: إذا سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، فأرعها سمعك، لأنها إما أمر بفضيلة أو تحذير من ماذا؟ من رذيلة. فيجب أن نتنبه، لأنه نداء عظيم فيه تنبيه وإشعار لنا بما حبان الله وما من علينا من الإيمان به سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني المنافقين ومن شايعهم من اليهود والنصارى وسائر الكفار، فإياكم أن تتخذوهم بطانة، إياكم أن تقربوهم بطريقة يطلعون فيه على أسرار المسلمين، وبالتالي فإنهم سوف يكيدون لهم، إن اطلعوا على أسرارهم فسوف يكيدون لهم وسوف يضرونهم وسوف يؤذونهم بشتى أنواع الأذى، سواء كان معلنا أو خفيا، وما خفي أعظم. لا يألونكم خبالا، يعني أنهم يحرصون على الإضرار بكم، ويحرصون على إيذائكم، ويحرصون على صدكم عن سبيل الله، ويحرصون على إيقاع العداوة بينكم، ونحو ذلك من تصرفاتهم. لا يودوا ما عنتم، يودون أن تكفروا، يودون أن تضلوا عن سبيل الله، يحبون أن تضلوا عن سبيل الله فتكونون سواء، كما قال تعالى: وودوا لو تكفرون، وكما قال عز وجل: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فلذلك هم لا يريدون لكم الخير، بل يسعون جاهدين دائما في إيذائكم وإبعادكم عن ما أنتم عليه من إيمان، وإيقاع العداوات والفتنة بينكم. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر، يعني إنهم أظهروا لكم العداوة بما تظهره ألسنتهم وبما يجري من فلتات على ألسنتهم، وعندهم من الغل في قلوبهم وفي أفئدتهم أكثر مما تتصورون. ولذلك قال: وما تخفي قلوبهم أعظم، ما تخفي قلوبهم من الحقد والحسد وكراهية المؤمنين وكراهية رفعتهم وكراهية انتصارهم، عندهم ما هو أعظم من ذلك في قلوبهم والعياذ بالله. وما تخفي صدورهم أكبر. ثم قال: قد بينا لكم الآيات، بفضيحة هؤلاء وإظهار عداوتهم، وبينا لكم الآيات الدالة على قدرة الله وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم، أم الآيات الكونية وهي ما يدل على ذلك من وسائل أو من أدلة قدرة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكم إن كنتم إياه تعبدون. وهكذا ينبغي أن نتنبه إلى خطورتهم. وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات، فضحهم الله وبين حالهم، فإياكم أن تنغروا بهم، ثم وصف بعض أحوالهم: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني تظهرون لهم المحبة إذا ظهر لكم أظهروا لكم الإيمان، ولكنهم في الواقع هم لا يحبونكم، لا يحبونكم أبدا ولا يودونكم، بل يكرهونكم ويبغضونكم ولا يرونكم شيئا. ها أنتم أولئك تحبونهم، أي تظهرون لهم المحبة فيما يبدو أن البعض قد يغتر بهم ويصدقهم في دعواهم الإيمان وهم كفار، يعني المنافقين، يعني المنافقين. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، بل يتربصون بكم الدوائر ويكرهونكم ويتمنون لو أنكم هلكتم أو أنكم ارتدتم عن دينكم والعياذ بالله. وتؤمنون بالكتاب كله، دأبكم أنتم أيها المؤمنون أنكم تؤمنون بالكتاب المنزل، سواء كان القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أنواع الكتب التي أنزلت على الأنبياء كالتوراة والإنجيل والفرقان وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وألواح موسى وصحف إبراهيم وصحف موسى، يؤمنون بذلك تفصيلا ويؤمنون بما لم يسمى ماذا؟ إجمالا، إجمالا. وتؤمنون بالكتاب كله يشمل جميع الإيمان بجميع الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا. هؤلاء المنافقون إذا لقوكم أظهروا الإيمان، لأن الله فضحهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم أخطر من اليهود والنصارى. يعني هؤلاء أخطر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى معلنون عداوتهم وأمرهم واضح، أما المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هؤلاء أخطر، لأن الناس قد ينخدعون بهم ويظنون أنهم مسلمون وهم أشد الناس عداوة لله ورسوله والمؤمنين. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا، يعني إذا ذهبوا عنكم ولم يلقوكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني معروف أن الإنسان إذا غضب من أمر يعض على أصابعه، يعض على أصابعه، كما قال الله عز وجل في وصف الظالمين: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعلينا أن نحذر وألا ننخدع بهم، لا ننخدع بهم يا عباد الله، بل نعرف أنهم على ضلال، ونحذرهم ونحذر من مكائدهم. قل موتوا بغيظكم، سل الله المؤمنين بأنهم سيموتون كمدا بغيظهم، لأن الله يعلم ما في قلوبهم من حقد وحسد وكفر وكراهية للمؤمنين. هذا هو شأن المنافقين. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كانوا يخفون، كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال والله يشهد والله يعلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهو فضحهم سبحانه وتعالى، كما قال النبي، كما جاء في الأثر الذي يذكره بعض السلف: ما أسر قوم ما ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على قسمات وجهه وفلتات لسانه، إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. ثم أخبر عنهم أنهم إذا أصاب المؤمنون حسنة أو خير فإنهم يغضبون لذلك ويستاءون لذلك، ويصيبهم غم وهم لما حب الله المسلمين من خير، لأن من طبيعتهم الحسد، ومن طبيعتهم أنهم يودون أن تصير كفارا مثلهم، فلذلك أن تصيبهم حسنة تسؤهم. إن أصابكم خير فإنهم يستاءون لذلك، وإن تصيبكم سيئة ماذا؟ يفرحوا بها. هم لا يهمهم أن يرتاح المسلمون، بل يغضبون لما حباهم الله عز وجل، ويسرون إذا أصاب المسلمين شيء ويشمتون بهم والعياذ بالله. وهذا دأب المنافقين منذ فجر، منذ خلقهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإن تصبروا وتتقوا، فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله ما يعملون محيط. يحثنا على الصبر على مكائدهم والحذر منهم، وأن نصبر ونحتسب، لأن العاقبة للمتقين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن تصبروا أيها المؤمنون وتتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله سينتقم منهم، لأنه بما يعملون محيط، هو محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فعلينا أن نتنبه إلى خطورتهم وإلى مكائدهم، وأن نحذر منها كل الحذر، ولنعلم أن الله لهم بالمرصاد، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا، وسوف ينتقم منهم ويخزيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول أوصتني الوالدة بقولها والنبي لا تنساني من تزويري لقبر النبي صاد، وأن يمدني بالشفاء العاجل. عياذا بالله. هذا القول وهذه الوصية فيها عدة محاذير. المحذور الأول أن هذه المرأة أقسمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. فهو إن حلف على ما جرت به العادة بغير الله كالحلف بالنبي والأمانة والحياة ونحو ذلك، إن حلف من غير قصد فهذا شرك أصغر. أما أن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك ماذا؟ أكبر، يخرج من حظيرة الإسلام. فإياك يا عبد الله أن تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، لا تحلف به ولا بغيره، فإن ذلك شرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا كفر بالله وشرك به سبحانه وتعالى. فلنحذر كل الحذر من مثل هذا المسلك الخطير. وللأسف أن هذا قد يجري حتى من بعض المتعلمين والمثقفين، يقول لك النبي والعياذ بالله، يحرم عليك أن تقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومحبته ليست بالإقسام به، وإنما بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والسير على سنته وتطبيق سنته قولا وعملا واعتقادا. هذه محبة النبي الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. أما الحلف بالنبي فهو شرك، فلتتب هذه المرأة من الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قولها صاد، أو بعضهم يذكر سلعم أو صاد سين، هذه لا يعني والعياذ بالله، هذا الأمر خطير جدا، يعني أن تذكر صلعم أو صاد سين. صل قل صلى الله عليه وسلم، أو تذكر الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد. الأمر الثالث طلبها، أنك إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب منه أن يفعل لها ماذا؟ يمدها بالشفاء العاجل. أن يمدها بالشفاء العاجل. وهذا شرك مركب، شرك فوق شرك، شرك فوق شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمد بالشفاء، الشفاء من الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لنا أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، يخاطب الله، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فعليه أن تتوجه إلى الله بطلب الشفاء، ولا تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طلب الشفاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من المخلوقين كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاء، لا يملك الشفاء لأحد، إنما الشفاء من الله جل وعلا. فهذا الطلب كله ظلمات بعضها فوق بعض، شرك فوق شرك. أولها أنها أقسمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك بالله عز وجل. وثانيها أنها ابتدعت بقولها صاد، يقول صلى الله عليه وسلم. وثالثها والطامة الكبرى والمصيبة العظمى طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيها، طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيها. فهذا من أكبر أنواع الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، واحذر يا عبد الله هذا المسلك، وإياك أن تنفذ وصيتها، ولا تطلب من النبي أن يفعل لها ذلك، لأنه لا يملك ذلك والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ها ولا رشدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه ولا يلجأ إليه، ولا يطلب منه الشفاء، ولا يطلب منه شيء أبدا. بل هذا من العلامات الخطيرة على وقوع هؤلاء الناس في الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي يحبط أعمالهم. الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فلو أنها ماتت وهي تعتقد أن الشفاء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي رسول لا يكذب، ونبي لا يعبد، بل يطاع ويتبع، ولا يطلب منه شيء أبدا. لا تقل مدد يا رسول الله، فإن قلت فقد أشركت بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا تكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انتبه يا عبد الله، هذه أمور يعني في غاية الخطورة، فإياك أن تقع فيها أو تلبس بها. وإياك أن تنفذ هذه الوصية لها، لا تنفذ هذه وصية شركية فإياك وتنفيذها. يقول السائل الكريم: أدركت مرة الإمام في صلاة الرباعية وقد صلى وقد سبقني بصلاة ركعتين وأنا مسافر، فأكملت معه ركعتين وسلمت معه، هل يلزمني شيء؟ نعم، يلزمك إعادة الصلاة، لأن هذه صلاة باطلة. إذا صليت خلف من يتم ولو كنت مسافرا فيجب عليك أن تتم معه وأن تقتدي به، لأنه إمامك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فعليك أن تحذر يا عبد الله كل الحذر من أن تخالف الإمام. إذا صليت خلف من يتم تتم، أما إذا صليت خلف من يقصر وأنت مقيم فإنك تتم أيضا. إذا صليت خلف من يقصر من المسافرين وأنت مقيم فعليك أن تتم، وإذا صليت خلف متم فعليك أن تتم ولو كنت مسافرا، فعليك أن تتم ولو كنت مسافرا. فانتبه لهذا يا عبد الله. الآن تقضي هذه الصلاة وفقك الله، تقضيها. أحسن الله إليكم. يقول: نعم، يذكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، نعم، تحت القبة الخضراء. يقول: يريد ظهري، يريد أن يبني لنفسه قبرا ويقببه قبة خضراء، يقول: هل يعظم الأجر إذا كانت القبة الخضراء على القبر؟ يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، وأخبرنا الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، دفنوه في حجرة عائشة، ثم دفنوا معه صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكانت حجرات أمهات المؤمنين خارج المسجد، فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وأراد توسيعة المسجد رأى أنه مضطر إلى التوسعة من الجهة الشرقية، من جهة حجرات أمهات المؤمنين والجنوبية، لأن الجهة الغربية كانت على جبل ويصعب التوسع فيه، ولذلك ما توسع فيه إلا في هذا العصر، منطقة صخرية كانت. فأدخل حجرات أمهات المؤمنين في توسعة المسجد، وكان ذلك بعد أكثر من 80 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة. ومع أن بعض التابعين قد نصحوا للوليد أن لا يدخل الحجرات خشية الفتنة، وهذه من الفتنة، سؤالك هذا من الافتتان بهذه القبة البدعية المخترعة، لكن مع هذا حرص المؤمنون وأي حكام المسلمين عبر التاريخ ألا يتوسعوا من الجهة الجنوبية الشرقية، بل أبقوه في هذه الزاوية وسدوا المنافذ حتى لا يمكن الطواف به، وأحاطوه بشبابيك وبجدران من أسفل حتى لا يعني لا يتعذر استقبال القبر بذاته، فمهما اجتهدت لن تستقبل قدر لن كان قدرا صدفة. إذا عرفت هذا حفظك الله، فإن القبة هذه لا فائدة منها ولا تؤجر عليها، بل تأثم. لو أوصيت أن تبنى على قبرك قبة فأنت آثم بهذا، آثم كل الإثم، لأن هذه القبة فتنة من الفتن وبدعة من البدع، وهذه ما بنيت إلا في عهد السلاطين المتأخرين في عهد المماليك، وجددت في العصر العثماني، ما لها أصل في التاريخ القديم. ليس لها أصل في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين بل ولا في القرون المفضلة بل ولا في القرون الثمانية الأولى، ما كانت موجودة هذه القباب التي فتن بها الناس الآن وبنوها على الخبور. فاتق الله يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تنفذ هذا الأمر الذي تفكر فيه، وهو أن تحفر لك قبرا وتوصي ببناء قبة عليه أو تبني قبة عليه خضراء، سواء خضراء أو صفراء لا خير فيها، هذه كله من البدع التي أحدث الناس وليست من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لها بعهد النبوة ولا بعهد الصحابة ولا التابعين. ولا تغتر بأولئك الذين يقسمون بها كالذين يقولون حياة القبة الخضراء، ولا غير ذلك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله، احذروا من هذه الأمور التي تؤدي بك إلى الشرك وتجرك إلى الشرك بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سد ذرائع الشرك، والصحابة قد طبقوا ذلك بعده. كان الناس يطلون على قبر النبي من خلال خوخة أو فتحة على القبر، فأمروا فسدوها في عهد الصحابة، أمروا بسدها وإغلاقها حتى لا يفتتن الناس بماذا؟ بالقبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجدا والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. فالبناء على القبور في غاية الخطورة، فاتق الله يا عبد الله وتوب إلى الله من هذا الذي الأمر الذي تفكر فيه، واعلم أنك بدلا أن تريد أن تحصل أجرا فإنك تكسب وزرا وتفعل إثما، وربما تحول ذلك بعد موتك إلى صنم ووثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه سائلة كريمة موفقة بإذن الله تسترشد شيخنا، تقول أيهما أقدم وأفضل، بقائي أطلب العلم وأخر الزواج مع أني تقول يتقدم لي أكثر من خاطب، أو تقديم الزواج وإهمال العلم؟ تقول مع علمكم يا شيخنا أني لا أستطيع أن أجمع بين الزواج وطالب العلم. بل يجب عليك أن تقدم الزواج، لأن الانقطاع عن الزواج والتبتل بدعة من البدع وليس من سمات المسلمين، ليس من سمات المسلمين. فإن احتج محتج بفعل بعض السلف وأنهم لم يتزوجوا فهذا راجع إلى أمرين: أولا لانشغالهم عن الزواج، أو لعدم قدرتهم عليه. فعلينا أن نحذر من هذا. هذا احذر يا أمة الله، احذري من هذا الفكر السيء. فإذا جاءك من ترضين دينه وخلقه فاقبلي به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يكون فساد، تعرض نفسك للفساد، تعرض نفسك للتفكير السيء، تعرضين نفسك يعني تضيعين نفسك. عليك أن تقدم على الزواج إذا جاءك الرجل الصالح، ولعل الله يرزقك ذرية صالحة التي ينفعك الله بها وينفع الله بها المسلمين. فهذا تفكير سيء وتفكير خاطئ. التبتل والانقطاع ليس من لا رهبانية في الإسلام يا أمة الله، لا رهبانية في الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: لي زوجتان، إحداهما في بلد كذا والثانية معي في المدينة، كيف يكون العدل بينهما؟ ائتي بهما سأسكنهما في مكان واحد، فإن أصرت إحداهما على عدم السكنى فعلى نفسها جنت براقش. افعل ما تستطيع ولعلك تعذر فيما لا تستطيع. نعم. الله عليكم. أمس السائل الكريم يقول: كيف نجمع بين السالب والموجب؟ إيه للأسف أمس ما في سالب وموجب، لكن الناس ضلوا عن منهج النبوة ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. لا يلزم من الجمع أن يكون في بيت واحد، لكن المهم أن يكون في بلد واحد حتى لا تظلم هذه أو تلك. واتقوا الله وعدل بين أزواجكم. السائل الكريم يقول: هل يجوز لي أن أتصل في الفندق وأحرم ثم أمر على الميقات مرورا؟ نعم، لو أنك استعددت من بيتك ومن سكنك في الفندق واغتسلت وتطهرت ولبست ملابس الإحرام، فإذا حاذيت الميقات تلبي ولو لم تنزل إلى المسجد، يعني لا يلزمك أن تنزل إلى المسجد، مجرد أن تحاذي الميقات تقول لبيك اللهم عمره، ولا بأس أن تستعد من البيت قبل ذلك. نعم. ولا يحرم من قرب القبر؟ لا علاقة للقبر، ولا يجوز أن يحرم من قرب القبر. ذكرتنا به: وقبر حرب مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. يعني تخصيص الإحرام من جوار القبر بدعة من البدع، فأنت أحرم من فندقك أو من مسكنك الذي تسكنه، يعني قصدي بأحر الإحرام أن تلبس ملابس الإحرام، أما عقد نية الإحرام هذا هو الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام يكون من الميقات، أما الاستعداد له فلا بأس أن يكون قبل ذلك. وقد سأل رجل إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى قائلا: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المسكين: لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى الله. فقال: ويحك، إنها الفتنة، وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال السلف: الفتنة الشرك، إذا تساهل في هذا الأمر قد يؤدي به ذلك إلى ماذا؟ نعم، إلى الشرك. فسروها بأنها الشرك. فلنحذر يا عبد الله، احذر كل الحذر من هذا المسلك المشين. الإحرام يكون من الميقات، لكن اللباس يجوز أن تلبس من فندقك. يقول السائل الكريم: نوبني أحد التجار في بلدي كذا، أن أعتمر له عن أمه وأن أصلي عنها في المدينة ومكة وأن أبلغ سلامه وسلامها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن جاء لتنفيذ هذا التوكيل. كل هذا باطل ما عدا العمرة. لا بأس أن تؤدي العمرة عن متوفى العمرة. نعم. العمرة لا بأس عن المتوفى وعن المقعد الذي لا يستخرج من البيت، المقعد على سريره يعتمر عنه، ولا بأس أن فأنت تؤدي العمرة فقط. أما بقية الوصية فهي باطلة، بقية الوصايا فإنها باطلة، فتبليغ السلام إلى النبي عن طريق واسطة هذا باطل ولا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسلم علي إلا سأرد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وهذا بكيفية لا يعلمها إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فالسلام لا يبلغ إلى النبي، وإنما تبلغه الملائكة ويبلغه ربه، فإياك أن تفعل ذلك. وكذلك من المخالفات في هذا السؤال يعني الصلاة عن هذه الميتة، لا يصلين أحد عن أحد أبدا، الصلاة لا تنفع عن الميت، سواء كانت الصلاة نافلة أو قضاء فريضة أو وصية، كلها لا تنفذ. لأن الصلاة ليست فيها نيابة، وتلاوة القرآن ليس فيه نيابة، ليس فيها نيابة أبدا. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنجتهد في طاعته، ولنبتعد عن هذه المخالفات الشرعية. إلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب، استودعكم الله، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا تنسوا صلاة الضحى.